فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد أيها الأخوة، أحدثكم في هذه اللحظات عن قصة قصها علينا ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه، وأنا أقصها عليكم، أقصها عليكم لنتدبر. والله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، حتى نكسر هذه الأقفال. ويقول عز من قائل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لنعلم أن هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فهو منبع الحق، نأخذ منه الحق ومن سنة نبينا الذي قال ربه عز وجل فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أخذنا من الكتاب والسنة، فلا بد أن يكون فهمنا لها على فهم سلف الأمة رضي الله عنهم، فهم الذين قال الله بحقهم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يسمع مالك إمام أهل المدينة هذه الآية فيقول: من ابتدع في هذا الدين بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. اقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. أقصها عليكم لأذكركم وأذكر نفسي ولنتذكر. فالله عز وجل يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ونتذكر عندما تمر الفتنة تلو الفتنة يرقق بعضها بعضا. نتذكر قول مؤمن آل فرعون: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أقصها عليكم لنعتبر. والله عز وجل يقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والآية التي قبلها: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، لقد كان في قصصهم عبرة. أقصها عليكم لنعلم ونعقل، لنعلم ونعقل. فالله عز وجل يقول: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الله تبارك وتعالى يضرب الأمثال ويقص القصص لنعلم ونعقل، لنعلم ونعقل. هذه الآيات أيها الإخوة فيها أمر خطير ونبأ عظيم لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الله عز وجل يبين أن المخلوق مهما بلغ جبروته ومهما بلغت قوته فلا يجوز أن يركن إليه ويستجلب النصر منه، أن الله عز وجل يقول: فإن هذا الركون أوهى من خيط العنكبوت. ولكن لتعلموا حقيقة علمية أن علماء الدنيا يقولون أن خيط العنكبوت مقارنة بالحديد والفولاذ أقوى بعشرات المرات من نفس السم. إذن ما الهدف من هذه الآيات؟ تبين أن العبد المخلوق مهما بلغ جبروته لا يساوي في جنب الله شيئا، لا يساوي في جنب الله شيئا. فالتوكل المطلق يجب أن يكون على الخالق لا على المخلوق، لا على المخلوق. يجب أن يكون التوكل المطلق على الله، يجب أن يكون التوكل الذي عن يقين لا يتزعزع في القلب أن النصر من عند الله عز وجل، لا من عند فلان وفلان، لا من عند الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن. النصر من عند الله تبارك وتعالى. أقصها عليكم لما فيها من البشائر والنذر. فمن البشائر أن الله تبارك وتعالى سيمكن لهذه الطائفة المنصورة إن شاء الله التي تسير على هدي الأنبياء لا تحيد عنه أبدا، سيمكن لها في الأرض بعد الاستضعاف وبعد الابتلاء. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونري فرعون ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هكذا أيها الإخوة البشارة الأولى التمكين في الأرض للمستضعفين بعد بلاء شديد يصيبهم. الأمر الثاني أيها الإخوة العلو وظهور دين الإسلام في الأرض. والله تبارك وتعالى يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله المسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هكذا أيها الإخوة هذه بشائر وتقابلها النذر، تقابلها النذر. الله تبارك وتعالى يحدثنا عن إهلاك الأمم الماضية فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومن النذر التي يجب على الأغنياء والأثرياء في هذه الأمة أن يتنبهوا لها أن إنفاق الأموال في الصد عن سبيل الله سيكون حسرة وندامة على صاحبه. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فإياك أيها المسلم الذي أنعم الله عليك بالثروات أن تتشبه بهم فيكون التشبه بهم حسرة وندامة عليك يوم تلقى الله تبارك وتعالى. انتبهوا أيها الإخوة أقصها عليكم لتعلموا جميعا أنه لا نجاة لنا إلا بسلوك طريق الأنبياء عليهم السلام الذين أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بهديهم. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدر قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. هكذا أيها الإخوة بعد هذا هذه المقدمة أنتقل لأحدثكم عن قصة طاغية من طغاة المال. طاغية من طغاة المال عندما نتتبعها خطوة خطوة نجد أن الله تبارك وتعالى قد استدرجه، وبعد أن استدرجه جعله يظن أن هذا المال وهذه القوة من عند نفسه، ثم جعل الناس ينقسمون في حقه، فأهل الدنيا من الجهلة الذين لا يريدون إلا الحياة الدنيا قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، وأهل العلم وقفوا لهم بالمرصاد، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابر. جاءت النتيجة الفورية من الله تبارك وتعالى، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرنه من دون الله وما كان من المنتصرين. من سيقف أمام قدرة الله تبارك وتعالى وهو القائل ولله ملك السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو أقرب إن الله على كل شيء قدير؟ من سيقف؟ من سيقف أمام هذه القدرة الربانية التي لا حد لها، لا يستطيع عقل تصورها؟ أمر الساعة كلمح البصر أو أقرب، نقف مسلمين مستسلمين لله رب العالمين. الله تبارك وتعالى خسف به الأرض، عندها تذكر الجهلة الرعاع، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون. جاءت البشرى لأهل الله، لأهل العلم الذين وقفوا لهم بالمرصاد، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذه الآية أيها الإخوة دستور متكامل للمسلم إذا حاول أن يعيها، كما تفضل الأخ الكريم أخونا أبو إسلام فبين أن الناس أصناف، هذه الآية بينت أصنافا أربعة من الناس: من يريد العلو والفساد، ومن لا يريد علوا ولا فسادا والعاقبة له، ومن يريد العلو دون الفساد، ومن يريد الفساد دون العلو، وهؤلاء الثلاثة عاقبتهم وخيمة، العاقبة وخيمة. ولكننا سنقف مع أمور من الله بها عليه وأنا أتدبر هذه الآية. أول هذه الأمور وأتدبر قصة قارون، أول هذه الأمور أن في المناقشة التي حصلت بين أهل العلم وأهل الدنيا تحقيق للمقولة المشهورة عن الحسن البصري رحمه الله: إن الفتنة إذا أقبلت عرفها العالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. حققت هذه المقولة، أهل العلم ينذرون ويحذرون: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، اصبروا. كانوا يرون أن أمرا جللا سيحدث ولكنهم لا يعرفونه، لأن هذا من أمور الغيب التي اختص الله عز وجل بها. وأهل الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. نظروا إلى الدنيا، نظروا إلى الدنيا والمآل هو الآخر، والمآل هو الآخر. الأمر الثاني أيها الإخوة، الذي يريد العلو والفساد لا بد له أن يسيطر سيطرة كاملة على الناس. الذي يريد العلو والفساد لا بد له أن يسيطر سيطرة تامة على الناس. وأنا سأتكلم لكم الأمر القديم عن رجل دعا الألوهية والربوبية عليه من الله ما يستحق، عليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، فرعون. سأتكلم كيف سيطر على الناس من خلال ثلاثة مواقف. الموقف الأول مع بني إسرائيل، الموقف الثاني مع قومه هو، الموقف الثالث مع السحرة. أما موقفه مع بني إسرائيل فإن الله عز وجل يقول: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. مع بني إسرائيل اتجه إلى ما يجعل الرجل دائما مطأطئ الرأس، يطأطئ رأسه لا يرفعه، اتجه إلى الأعراض واتجه إلى القتل حتى لا يبقى رجال، لأن الرجال هم الذين يجادعون، هم الذين يقفون أمام الطاغية. فقتل الأبناء وانتهك الأعراض. إذن هو مع بني إسرائيل الذين هم ضيوف عنده ركز على أمرين خطيرين جدا: القتل والعرض، النفس والعرض. أما مع قومه فانظروا إلى قول الله عز وجل: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. نقف مع هذه الكلمات اليسيرة: فاستخف قومه فأطاعوه. الاستخفاف أيها الإخوة لا يكون أبدا إلا بالعقل. عندما يجهل الإنسان فإنك تخرجه وتستفزه وتخرجه عن دينه، كما يقول أهل اللغة: استخف فلان استهزأ به، واستخف فلان إذا أخرجه من الحق أو من دينه الذي هو عليه إلى دين آخر استخفه. فرعون استخف قومه، والاستخفاف لا يكون إلا بالعقول، والاستخفاف بالعقول لا يكون إلا عند استشراء الجهل، لأن الناس يجهلون دينهم الحق. إذن هو ركز مع قومه على أمرين خطيرين جدا: ركز على العقل وركز على الدين، ركز على العقل وركز على الدين. هكذا هم الطغاة. انظروا عندما نربط بين القصتين النفس والعرض والعقل والدين، ماذا بقي؟ بقي المال. ننظر إلى الموقف مع السحر. السحر كانوا مع فرعون في موقفين متغايرين متباينين: أحدهما موقف الذل والاستخذاء والاستجداء، والموقف الثاني موقف العزة والكرامة والصمود وطلب الأجر من الله تبارك وتعالى. يقول ربنا تبارك وتعالى: فلما جاء السحرة فرعون قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم وإنكم إذا لمن المقربين. زادهم شيئا آخر: أنكم الجلساء لهذا المدعي للألوهية والربوبية قاتله الله. قال: نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين. بدأ الموقف الثاني: قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. هكذا أيها الإخوة من موقف ذل واستخذاء واستجداء إلى موقف العزة إلى موقف العلاقة مع رب العالمين إلى موقف تفويض الأمر كله لله تبارك وتعالى ليغفر لهم ما أكرههم عليه من السحر عليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. إذن من يريد أن يسيطر على الناس ليعلو ويفسد في الأرض لابد له من أن يسيطر على الضرورات الخمس. الضرورات الخمس هي النفس والعرض والعقل والدين والمال. ماذا يحدث في هذه الأيام؟ ماذا يحدث في هذه الأيام؟ يحدث في هذه الأيام بنفس ما كان عليه فرعون إلا أنه بأسلوب آخر. بأسلوب آخر. في هذا الزمن ابتدعوا لنا ما يسمى بالبنك الدولي يعطي الدول قروضا لا تخرج منها حتى تسير في الفلك وتخضع وتذل. ولو أنك استعرضت رؤساء البنك الدولي لوجدتهم كلهم من المغضوب عليهم إلا من رحمهم من المغضوب عليهم عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ثم سيطروا على الإعلام وانتشر ما يسمى بالشبكات العنكبوتية، كل هذه تؤدي إلى نشر الرذيلة وإلى الفساد وإلى السيطرة على عقول الشباب. فإنك لا تكاد ترى شابا إلا وهو يمسك بهذا الجهاز اللعين ويحركه ذات اليمين وذات الشمال. السلام عليكم. عليكم السلام. يعود إلى هذا الجهاز لأن الجهاز شغل عقله. هذه الحضارة الزائفة شغلت العقول. أيها الإخوة أوجه لكم تنبيها وأوجه لكم تحذيرا، والله تبارك وتعالى هو الذي يزيل الغشاوة عن العقول. أوجه هذا التحذير وهذا التنبيه أن الحضارة زائلة لا محالة، فإن زالت فأين أنتم من كتاب ربنا وسنة نبينا؟ وأين هو العلم الذي يجب أن يكون في الصدور لا أن يكون عبر هذه الأجهزة؟ عليك أن تتعلم، عليك أن تأخذ من مصروفك وتشتري الكتاب، لأن الكتاب هو الباقي بإذن الله تبارك وتعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما هذه الحضارة فزائل، وقد نبه ربنا تبارك وتعالى على ذلك في آية في كتاب. هذه الآية نقرأها كل ليلة وهي تختم سورة تبارك: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. طبق هذه الآية على كل شيء في حياتك من الحضارة الزائفة. قل أرأيتم إن أصبح بترولكم غورا فمن يأتيكم بالطاقة التي تنعمون بها بالكهرباء وتسيرون السيارات؟ من الذي سيأتيكم؟ هو الله تبارك وتعالى. فإياك أيها العبد أن يزيغ منك العقل، يزيغ منك العقل في مثل هذه اللحظات الرهيبة. هذه لحظات تطيش فيها العقول، ولقد بينها لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم بقوله: إن بين يدي الساعة لهرجة. والهرج القتل بلغة الحبشة. الصحابة رضوان الله عليهم على الفطرة على البساطة قالوا: إنا نقتل في العام الواحد من المشركين كذا وكذا والحمد لله. قال: ليس بقتل المشركين ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل أخاه وابن عمه وذا قرابته، ماذا تقول؟ الصحابة يتعجبون، ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال لا، تنزع عقول عامة أهل ذلك الزمان ويخلف هباء لا عقول لهم. اتقوا الله، اتقوا الله، وانظروا بمنظار المسلم المتفحص أن ما هو قادم سيكون أشد، كلما تجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا، كلما جاءت فتنة نقول لقد مضت الفتنة الحلوة الجميلة، يا ليتها هي التي عادت. كثرة ما نرى، كثرة ما سيكون، عياذا بالله تبارك وتعالى. ولقد وضح لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم هذا في حديث عندما قال: والذي نفسي بيده لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ولا تخافوا أيها الإخوة، فالبشرى أنه لا بد بين فترة وأخرى أن يتنفس الناس السعداء، فلا بد أن يأتي المهدي، وأحاديثه متواترة: رغم أنف من رغم، أحاديث المهدي متواترة، وسينزل عيسى بن مريم، والآيات والأحاديث التي تدل على نزوله، الآيات ثم الأحاديث المتواترة، سينزل عيسى بن مريم حكما مقصدا. إذن نحن نقول أن هذا الحديث الذي يفتت الأكباد والذي نفسي بيده لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، أو عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، هو من العام المخصوص. يوم أسوأ من اليوم، أسوأ من اليوم الذي يليه، وهكذا. ولكن هذا سيكون في لحظات ينبثق فيها النور، يظهر فيها النور فجأة، سينزل عيسى بن مريم فيظهر الإسلام، يأتي المهدي فيظهر الإسلام، كل هذه اللحظات هي لحظات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، هناك أمر في هذه الآيات يتعلق بالذي يريد العلو والفساد. أنتم تعلمون أن الله عز وجل يقول: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. يأتي تساؤل يبرز: لماذا لم يصطدم فرعون وهو يريد العلو والفساد مع قارون وهو يريد العلو والفساد؟ كلاهما يريد العلو والفساد، فلما لم يصطدما؟ وربنا عز وجل يقول: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصف، ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصف. إذن لابد أن يحدث الصدام، فلما لم يحدث بين فرعون وقارون؟ التقت المصالح. انظروا إلى فرعون، كان يستعبد بني إسرائيل: أنؤمن لرجلين وقومهما لنا عابد، يعبدوننا. إذن فرعون استعبد بني إسرائيل، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، هو من بني إسرائيل، من قوم موسى، وبنو إسرائيل هم قوم موسى، إذن قارون كان من بني إسرائيل، فبغى عليهم: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هو طغى وظلم، إذن هو كان عونا لفرعون على بني إسرائيل وهو من بني إسرائيل. التقت المصالح، فما حدث بينهما الصدام، لأن كلا منهما يخدم الآخر ويخدم مصالح الآخر. أنتم تنظرون في هذا الزمن، الكفر كله يتمالأ على الإسلام، تلتقي المصالح، فإذا تقاطعت المصالح ضرب بعضهم بعضا. ماذا حصل في يوغوسلافيا؟ يوغوسلافيا دولة نصرانية أرثوذكسية، والأرثوذكس هم الطائفة النصرانية الوحيدة التي لم تركع لليهود. أسسوا ما يسمى بالحزب الشيوعي، والذي أسسه كارل وماركس وهما يهوديان أبا وأم، من أب وأم يهوديا، أسسوا هذا الحزب في قلب نيويورك بمال اليهود، ثم انتقلوا إلى روسيا، ذبحوا 5 ملايين أرثوذكسي حتى يطأطئ الأرثوذكس رؤوسهم، فما طأطأ. يوغوسلافيا كلها أرثوذكس، قامت الحرب على يوغوسلافيا فطأطأ الأرثوذكس رؤوسهم. هكذا أيها الإخوة يجري في هذا الكون، ونحن في غفلة عما يجري. نحن ننظر إلى الأمور بمنظار كتاب الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ونحاول أن نبين للناس ما يخطط لنا في هذه الأيام حتى نفقد ديننا ولا يبقى أحد يفكر في الدين أبدا. تدخل إلى البيت، السلام عليكم، كل مشغول في آلته يحاول أن يعرف ما بها من أسرار، كأن هذه الآلة هي التي ستنجيه عندما يلقى الله تبارك وتعالى، عندما يلقى الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، كما رأيتم في هذا الزمن تستخدم الشبكات العنكبوتية اللي هي وسائل الإعلام شتى أشكالها، كذلك استخدموا ما يسمى بالبنك الدولي. بقي أمر في غاية الأهمية، لابد أن نجعل الناس يتخبطون. كيف؟ الذي يجعل الناس يتخبطون إنما هي الأحزاب بشتى أشكالها، من علمانية وديمقراطية وشيوعية، كل هذه الأحزاب تدعو إلى خدمة اليهود. ولا أبرر الأحزاب الإسلامية، وسأبين ذلك بالدليل القاطع. ننتبه قليلا أيها الإخوة لعل الله يزيل الغشاوة عن العيون وتبصر ما يجري وما يخطط. إذا علمتم أن الديمقراطية وما ينتج عنها الانتخابات والعلمانية والشيوعية والوجودية وما تسمى الداروينية، كل هذه من نتاج أفكار اليهود، من نتاج أفكار اليهود. فالذي يدعي أنه علماني هو يخدم من؟ يخدم من ابتكر العلمانية، ويخدم من ابتكر الديمقراطية. الديمقراطية، تعلمون ما معنى كلمة ديمقراطية؟ تعني حكم الشعب، وحكم الشعب مضاد كامل المضاد لقول ربنا تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. اضطرت الأحزاب الإسلامية لتصل إلى الحكم أن تدخل الانتخابات، اضطرت الأحزاب الإسلامية أن تدخل الانتخابات لتصل إلى الحكم. هذه هي النتائج في مصر، هذه هي النتائج في تونس، هذه هي النتائج في كل مكان. ويتحدثون ويقولون استطعنا أن نجعل هناك ربيعا عربيا، والله هو أشد بلاء من الخريف. الخريف تتنسم فيه رائحة الشتاء، أما ما حصل فهو ظلام دامس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج كرب المسلمين عاجلا غير آجل. أيها الإخوة، هذا الذي أحدثكم عنه إنما هو من نتاج أفكار اليهود، فما علاقة اليهود بذلك؟ الله تبارك وتعالى بيّن لكم ذلك في آية، عليكم أن تتدبروها. اليهود عليهم لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة، هدموا العلاقة مع كل شيء ابتداء من الخالق وانتهاء بالمخلوقين. اسمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. دمروا العلاقة بينهم وبين الله. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. دمروا العلاقة مع الرسل. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وليزيدن كثيرا كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. اليهود الشرقي يكره اليهود الغربي، يهود السامرة يكره بقية اليهود، كل يغني على ليلاه يكره بعضهم بعضا. وهذا من فضل الله على هذه الأمة أن يكره بعضهم بعضا. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. دمروا العلاقة مع كل شعوب الأرض ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وما من شعب من شعوب الأرض إلا وهو في خدمته، يكاد المرء أن يجن مما يحدث. ولكن نسأل الله أن يحفظ علينا عقولنا وأن نتدبر كتابه وأن نتدبر سنة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم. لا مجال لليأس، لا تيأس، فإن النصر قادم بإذن الله. ولكنه النصر الذي يأتي من الطائفة التي ذكرها رسولنا صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. الآن في هذه اللحظة نقف، قد يتساءل أحدكم، ولقد حدث التساؤل يقينا في القلوب: ما العمل؟ هل سنبقى هكذا؟ نقول لكم: لا بد حتى نصل، لا بد أن نستجلب نصر الله تبارك وتعالى. ونصر الله لا يأتي إلا بسلوك طريق الأنبياء، بسلوك طريق الأنبياء لا نحيد عنه. أول شيء في طريق الأنبياء الصبر وعدم استعجال الثمرة. لا تستعجل الثمرة كما حصل فيما ترون الآن في مصر. استعجال الثمرة من أخطر الأمور في حياة الشعوب المسلمة. لا تستعجل الثمرة حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. إذن لا بد من الصبر، ولا بد من الثبات على هذا الصبر. لذلك وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابر، ولا يلقاها إلا الصابر. انظر كيف استخدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصبر. هذا الصبر استخدموه في موقف يكاد المرء يعجب من سرعة البديهة ومن الفطنة ومن الذكاء. علي بن أبي طالب كما روى ابن جرير في تاريخه: لما وقع التحكيم ورجعوا مباينين له الذين خرجوا عليه، نزلوا بحرورة فأرسل إليهم ابن عباس فلم يصنع شيئا. انتبهوا أيها الإخوة إلى القصة حتى تعرفوا كيف تتصرفون في المواقف الشديدة التي تطيش لها العقول. رجعوا مبايعين له ونزلوا بحورة، فأرسل إليهم ابن عباس فلم يصنع شيئا فخرج إليهم فحدثهم حتى وقع الرضا بينه وبينهم، فدخلوا الكوفة. فبينما هو يدخل المسجد يستعد لصلاة الظهر إذا برجل منه يلقاه: إن الناس يتحدثون أنك رجعت لهم عن كفرك. يخاطب من؟ خاطب الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، رابع الخلفاء الراشدين، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يخاطبه ويقول له: إن الناس قد تحدثوا أنك رجعت إليهم عن كفرك، أنت كافر، لأنه قبل التحكيم. فدخل المسجد وصلى الظهر وصعد المنبر وذكر أمره معابه، فقاموا يتواثبون في نواحي المسجد بحجل، كل واحد على رجله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. واستقبله رجل واضع إصبعيه في أذنيه وقال له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين. أي رجل فينا يسمع آية تتلى عليه يقف ويسلم؟ انظر إلى موقف الخليفة الراشد، انظر، رد عليه بكتاب الله تبارك وتعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، أرادوا بهذه الآية أن يخرجوه عن دينه، لكن الله تبارك وتعالى هو المثبت، يثبت القلوب. ومن جاءوا إلى علي بن أبي طالب واتهموه بالكفر: أنت كفرت لقبولك التحكيم، وقال لهم: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لم ينزل بالسيف فقطع رؤوسهم إلا بعد أن استباحوا دماء المسلمين. بعد أن استباحوا دماء المسلمين حصل من أمير المؤمنين عليه السلام كما تقول بعض الكتب عن آل البيت عليه السلام في كثير من الأحاديث عندما يذكرون علي عليه السلام أو فاطمة عليها السلام، ونحن نقول رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم أجمعين. نقول: قالوا لهذا لعلي بن أبي طالب، لكنهم ما استخفوه ولم يصيبوه بالطيش فلم يقتلهم حتى استباحوا دماء المسلمين وقتلوا عبد الله بن خباب رحمه الله ورضي عنه، قتلوه وبقروا بطن امرأته وهي حامل، فخرج إليهم علي وقاتله واستأصل شأفته واستأصل شأفته. هؤلاء هم الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أيها الإخوة، أريد أن أنبه أن هؤلاء الخوارج كلهم من حفظة كتاب الله، حفظة من القراء، من الحفظ. فإياك أيها الحافظ أن تفهم كتاب الله بفهمك السقيم، عليك أن تعود لفهم سلف الأمة حتى تنجح. الأمر الثاني أيها الإخوة، وأنت في طريقك لاستجلاب نصر الله تبارك وتعالى، يجب عليك أن لا تعجب بعملك، فالعجب هلاك المتعبدين. يقول عليه الصلاة والسلام: إن قوما من أمتي لا يزالون يتعبدون حتى يعجب الناس وتعجبهم أنفسهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. إياك والعجب، العجب يخرجك من دينك. أنا فلان، أنا من الحفظة، أنا كذا، ينسيك أن تعود إلى الصدر الأول الذين قال الله لهم: اليوم أكملت لكم دينكم. فهموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نفهم، وعلموا ما لم نعلم، فالخير كل الخير في اتباع طريقهم. نستجلب النصر من الله، لا بد من تفويض الأمر بكامله إلى الله، لا بد من تفويض الأمر بكامله إلى الله. التفويض أيها الإخوة، تفويض الأمر لله تبارك وتعالى هو التوكل عليه حق التوكل. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قال العبد لا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله عز وجل: أسلم عبدي واستسلم. أسلم عبدي استسلم، أسلم أي فوض أمره وأمر الكائنات كلها لله، استسلم انقاد بكليته وخضع لأوامر الله. فيكون كلمة أسلم هي حق التوكل، واستسلم هي حق العبودية. فيكون معنى الحديث أن العبد توكل توكلا مطلقا على الله وعبده حق العبادة. وهذا تفسير قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. هكذا أيها الإخوة، لا بد من التوكل المطلق على الله. عندما تتوكل على الله فهو لا شك كافيك. الآن ننظر في قصص بعض الأنبياء حتى يكون لنا فيها عبرة، كيف كانوا يتعاملون مع الحدث. ننظر إلى قصة موسى عليه السلام، وقد لقي من بني إسرائيل ما لقي: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين. نبدأ بالانتباه للقصة الآن. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. الأصحاب هذا نظرهم، البحر من أمامهم والعدو من خلفهم، ونحن قلة والعدو كثرة ومدجج بالسلاح، إذن لقد ضعنا، إحنا ردينا عليكم مشينا معاك يا موسى. قال: كلا. انتبه إلى عبارة موسى عليه السلام، قال: كلا، إن معي ربي سيهدي. موسى عليه السلام في هذه اللحظات العصيبة لا يدري كيف سينصره الله تبارك وتعالى، ولكنه واثق من النصر. أمران مختلفان: يثق بنصر الله تبارك وتعالى لأنه هو الذي أمره وسار هو وطبق الأمر. كلا إن معي ربي سيهدي، حتى هذه اللحظة لا يدري كيف سيأتي النصر. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا بعد الباقي. من منكم لو جئنا بكل علماء الأرض من علماء الشريعة وعلماء الدنيا، من سيفكر أن النصر سيأتي؟ عدو من الخلف، من الأمام، من الخلف، والبحر من الأمام، وقلنا لا يجدون. ولكن هذا النبي المنفذ لأوامر ربه: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. ما في قال والله ممكن تكون في هناك كمائن إن يقتلون وكذا إلى آخر، لا، على طول التنفيذ الفوري، التنفيذ الفوري. هذا موسى، وهذه قصة موسى عليه السلام، نفذ أوامر الله فجاء النصر من حيث لا يحتسب، لكن جاء النصر وهو يثق بنصر الله ولا يدري كيف سينصر. انظر إلى قصة إبراهيم: نار تأجج، نار تتأجج، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وهو يلقى في النار يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. شو هذا اللي بيحكيه هذا؟ حسبي الله ونعم الوكيل، أي كافيني الله وعليه توكلي التام، حسبي الله ونعم الوكيل. فألقي في النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، تعطلت كل نواميس الطبيعة وتعطلت القدرة في النار فكانت بردا وسلاما على إبراهيم، مما أذهل الأعداء الذين أجلوا النار، قالوا سنرى دهنا سائحا ونكون قد تخلصنا من هذا الطاغية، وهو إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم. هذا هو إبراهيم، هذا هو إبراهيم عليه السلام. روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل، وقالها محمد وصحبه عندما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فماذا كانت النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. الاتباع المطلق، حسبنا الله ونعم الوكيل، لها من المفعول ولها من الآثار ما الله به عليم. أيها الإخوة، من الأشياء التي كانت من طرق الأنبياء اللجأوا إلى الله الدعاء، الدعاء. اسمعوا إلى قصة يونس عليه السلام، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت ما دعا بها عبد مسلم قط في موطن إلا استجيب له. هذه الدعوة أيها الإخوة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، شرحها ابن تيمية بما لم أزيد عليه في حوالي 150 صفحة، شرح هذه الدعوة وبين أنها توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء الصفات واعتراف بالذنب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عندما تستحضر كل هذه المعاني فإن الله عز وجل ناصر، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لو أتينا بكل علماء الدنيا من شريعة وأحياء وكيمياء وفيزياء، رجل التقمه الحوت، هل يمكن أن يبقى أنه سيهضم ويصبح من الغذاء المهم أو الغذاء الجميل أو الغذاء الطيب لهذا الحوت؟ لكن الله أمر الحوت فاستجاب الحوت طائعا لأمر ربه، فلبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، خرج سالما معافى لم يصبه شيء إلا أنه بسبب وجوده في بطن الحوت كان في حالة من الضعف حتى أعانه الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، لا بد ونحن نستجلب النصر من الله تبارك وتعالى أن نعلم علم اليقين أن لا شيء لنا البتة، إنما الأمر كله لله، الله تبارك وتعالى بيده كل شيء. اسمعوا قول الله تبارك وتعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، إشارة من ربنا تبارك وتعالى أنه خالق أفعال العباد، خالق أفعال العباد. فما من خير يقوم به عبد إلا فضل الله تبارك وتعالى عليه، فالله هو المحمود في كل حال لأنه هو الذي وفقه لأن يقوم بعمل الخير هذا. ولولا توفيق الله ما نجح ولا عرف ولا قام ولا فعل هذا الخير. أنت تسمع المؤذن يقول حي على الصلاة، ماذا تقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أسلم عبدي واستسلم. يا رب لا حول لي ولا قوة إلا بك، فأنت الذي تعينني على القيام، وأنت الذي تعينني على الوضوء، وأنت الذي تعينني على السير حتى أصل إلى المسجد. هذا فضل الله تبارك وتعالى عليك في كل صغيرة وكبيرة من الخير تعملها لله تبارك وتعالى. عندما تنظر أيها الأخ الكريم، العجب قد يؤدي كما ذكرنا إلى الهلاك. هناك قصة حصلت لنبي من الأنبياء علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان يرتجف قلبه هلعا وهو يصلي وهو يذكر أصحابه. يقول صهيب رضي الله عنه راوي الحديث، كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى همس يقول شيئا لا نسمعه ولا يخبرنا به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطنتم لذلك؟ قلنا نعم يا رسول الله. انظروا إلى القصة، قال إني ذكرت نبيا من الأنبياء، إني ذكرت نبيا من الأنبياء، أعطي جنودا من قوم، أعطاه الله جنود، فأصابه أو داخله نوع من العجب من حبهم، قال من يكافئ هؤلاء أو من يقوم لهؤلاء؟ نؤذن إذا كان أذن إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر. فيه الشر كله، وأنتم ترون الذين استعجلوا الثمرة ثمرة قبل أن يحين قطافها ماذا يعانون الآن؟ وكما قال ابن تيمية: كثيرون هم الذين أرادوا العلو في الأرض فأذلهم الله، العلو في الأرض فأذلهم الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري: عندما سبقت العضباء ناقة رسول الله تسبق ومن قعود جمل صغير لأعراب سبق العضباء، فكبر ذلك على المسلمين أن تسبق ناقة رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا في هذه الدنيا إلا وضعه، إلا وضعه. ننتبه أيها الإخوة حتى نكون على بينة وبصيرة. الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث خباب بن الأرت قال: جئت إلى رسول الله وهو متوسد ببردة في ظل الكعبة، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا استعجال؟ ألا تستنصر لنا؟ يريدون أن يحدث الأمر يلا بسرعة. طبعا هم نالوا من العذاب والشدة ما الله به عليم، وهم صابرون صامدون، لكنهم أرادوا أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم له. فقال عليه الصلاة والسلام: كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيوضع فيها، ويوضع المنشار أو المنشار أو المنشار، كلها لغات، على رأسه فيقسم نصفين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه أو ما دون لحمه من عصب ودم، وما يصده ذلك عن دينه، والله، وهنا جاءت البشرى، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى أو لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. والاستعجال هنا ليس المقصود في أنهم يريدون، لا، وإنما هم يريدون أن يدعو لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حاسم في هذه المواقف، وليس بالضرورة أن رسول الله لم يدعو، ولكنه نبههم إلى الأفضل: لا تستعجلوا الثمرة قبل أن يأتي أوان قطافها. أيها المسلمون، أيها الإخوة، هذا ما أحببت أن أسمعكم إياه من خلال ما فهمت من هذه الآية الكريمة: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فإن أردتم الخير وإن أردتم النصر من عند الله فهذه طريق الأنبياء، لا نجاح ولا فلاح إلا بسلوكها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحسن الله عليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.